أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه في قصة جبريل. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، عادا له من جملة أركان الإيمان، عادا له من جملة أركان الإيمان، فمن أنكره فقد كفر، فمن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنه: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعلق الله قبول عمله، فعلق رضي الله عنه قبول عمله على إيمانه بالقدر، ومن رد عمله كله فهو كافر، ومن رد عمله ولم يقبل منه شيء فهو كافر، فإنكار القدر كفر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. حديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين ضعيفين، يقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا. وأما رواية أحمد فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه. ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ففعله محرم، وهو من كبائر الذنوب، ففعله محرم وهو من كبائر الذنوب. يكون كافر أم ما يكون كافر؟ ما الجواب؟ لا يكون كافر، لكن من برئ منه الله فهو كافر، من برئ منه الله فهو كافر. والآخر في قوله في قول عبادة رضي الله عنه: إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر واجب، فالإيمان بالقدر واجب. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار، في قوله: أحرقه الله بالنار. والوعيد على ذلك يدل، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر. وقول المصنف وفي رواية فيه تسمح لما تقدم أن هذا التركيب يستعمل بين إيش وإيش؟ ها؟ أحسن، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول. فإن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، فإن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، كالواقع من المصنف رحمه الله هنا، وتقدم نظيره في أي باب؟ محمد ايش؟ ارفع صوتك. لا، قاضي قضاء نفس الحديث، انا اقصد حديث يختلف. هذا في الباب هذا ولا في الرقى والتمائم؟ لا لا لا، هو في باب لبس الحلقة والخير، هو في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهو في هذا ولا في الرقى والتمائم؟ في واحد منهم. إذن لعلهم كان في مثل ما قلت باب لبس الحلقة والخير، باب من الشرك لبس الحلقة أو الخير، فسبق التنبيه عليه. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فإنكار القدر كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان. قوله رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان، أي صفة الإيمان بالقدر، أي صفة الإيمان بالقدر، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال من؟ العلماء. فلا يتمكن من إزالة الشبهة التي ترد على نفسك إلا عالم يعرف كيفية حلها، فإن الشبهة كما قال الفيومي: المأخذ الملبس، أي ما يتنازعه حق وباطل، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم. فمن عرضت له شبهة فإنه يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة. والعالم هو المتصف بإيش؟ بالعلم. يخفى هذا ولا ما يخفى؟ العالم يخفى ولا ما يخفى؟ ما يخفى، العالم لا يخفى، كل أحد يعرف العالم إذا صدقت نيته، يعرف من يسأل، يعرف إن هذا عالم وهذا واعظ وهذا داعية وهذا له صفته التي تناسبه. المقصود أن من صدق مع الله جعل الله له نورا يميز به بين الناس، ولذلك تجد أن الفطرة السليمة عند عامة المسلمين يتمكنون بها من تمييز العالم من غيره، يعرفون، لأن الله تكفل بظهور دينه، ومن تكفله بظهور دينه وأن الحق ظاهر أن يجعل للخلق معرفة تدلهم في فطرهم على تمييز العالم من غيره. فإذا عرضت الشبهة لأحد فإنه يأتي إلى العالم ثم يسأله عن تلك المسألة. ولذلك تجد عند العامة من سلامة الفطرة في هذا ما لا تجد عند غيرهم ممن تكدرت فطرته وجرى مع هواه. الذي يجري مع هواه يضيع، لكن الذي يصدق مع الله ويبقى على فطرته يميز أن هذا من أهل العلم أو ليس من أهل العلم. فالإنسان لا ينبغي له أن يعرض الشبهة كما صار الناس الآن، إذا وقعت له شبهة وسمع شبهة ذهب فتح هذه الأجهزة وذهب يبحث في الشبكة العنكبوتية أو غيرها كيف يدفع هذه الشبهة، فربما وقع في شبهة أخرى. وهذا ظاهر في أن ناسا انحرفوا لأنهم فتحوا على أنفسهم باب الشبهات فخرجوا من شبهة إلى شبهة. وأما الذي ينجيه الله عز وجل فهو الذي يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة ثم يرضى بجوابه الذي أجابه به. فإن كثيرا من الناس يعرض الشبهة على العالم لا ليكشفها وإنما ليكشفه، ويقول لنا شوف أسأل هالعالم هذا نشوف هذا كيف، على أي جناح، على أي خط، على أي ميل، فهو يريد أن يكشف العالم. وهؤلاء باطل ما صنعوا وفاسد ما كانوا يعملون. غالبا هؤلاء يبتلون في أديانهم، لأن من أراد ابتلاء الناس في أديانهم عاقبه الله عز وجل في دينه. فالصادق لا يتعرض لمثل هذه الأحوال، والعالم الذي يريد وجه الله عز وجل قد تكفل الله عز وجل له بالدفاع فقال إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالمرء إذا عرضت له شبهة يذهب إلى العالم رجاء أن يكشفها له ليعرف الطريق إلى الله عز وجل ويهتدي إليه. فإن من خلط على نفسه خلط عليه ورماه ورمي برأيه وهو في متاهات من الضلال. وإنما يفزع إلى العالم لأن الأمر كما قال هو، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني عند العالم من البرهان والدليل ما يكشف عنك الشبهة، ما يجيبك برأيه العالم، ما يجيبك برأيه. حتى العالم لو قال لك سألت مسألة فقال لك اترك هذا واشتغل بما ينفعك لا تظن أنه قاله للتخلص من سؤالك. العالم الصادق ما يأبه بك ولا يأبه بكل أحد، لأنه يعلم أن الدين أمانة من الله عز وجل، لكنه يرشدك إلى ما ينفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي متى الساعة أعرض عنه ولم يجبه، ثم تركه ثم قال أين السائل عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعه، ما حدد له متى الساعة، أرشده إلى ما ينفعه من العمل. فالعالم إذا أجابك اعلم أنه يجيبك بدليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر هذا لك أم لم يذكره لك فهو مقصوده إصلاحك. ولا تظن أن مسألة من المسائل يتكلم فيها العلماء ليس عندهم فيها دليل. العالم الذي يريد هداية الناس يعرف من الأدلة ما يرشدهم. أذكر لكم مثالا حتى تستفيدوا، لأن الآن نحن في زمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر على الصراط المستقيم. مرة جاء إلي أحد الناس ممن هو أكبر مني في زمن مضى، ففتح هو في مجلس جار لي فتح كفر من عز في مصيبة 11 سبتمبر، فقال إن الذين عزوا من الأمراء والعلماء هؤلاء كفار. فقلت له لماذا؟ قال لأن هذا من موالاة الكافرين، وموالاة الكافرين كفر، فهؤلاء كفار. قلت ما السبب؟ قال التعزية، أنهم عزوا الكفار. قلت فيه غيرها؟ قال لا، تعزية الكافر في الكافر كفر لأن هذا من الولاء. قلت إذن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن تعزية الكافر في الكافر جائزة فيعزيه دون أن يدعو له بالرحمة. فلما قلت له الإمام أحمد مش بيصير أسقط في يده، قال لي أنت متأكد؟ قلت لي أنا متأكد أن الإمام أحمد يرى جواز، رواية عنه أنه يرى الجواز. قال ما الدليل؟ قلت أنت الآن تكفره مثلهم ولا ما تكفره؟ قال لا ما أكفره. قلت إذن القول فيهم مثل القول فيه، ينبغي أن تعرف الدليل ولا تتجرع على الناس بالتكفير، تسأل عن الدليل لا أن تهجم على الناس بالدليل. قال طيب ما الدليل؟ قلت حديث من عزى مصابا كان له مثل أجره. فمن أهل العلم من يرى أن المصاب كل أحد مصاب سواء كافر أم غير كافر، لكنه إذا عز الكافر عزاه بما يسليه ولم يدعو لميته بالرحمة، لاختصاص الرحمة الدعاء بالرحمة للمسلمين. فانظروا كيف أن الشبه تخطف القلوب حتى يقع الإنسان في أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يبوء الإنسان بالكفر يعود عليه فيريد أن يصلح دينه على ما يتوهم فيفسد دينه بأن يجر إلى متاهات من الضلال، لأنه لا يركن إلى ركن وثيق. لكن صاحب الركن الوثيق هو يعرف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون له بصيرة وحجة عند الله، لا يريده ترى بصيرة وحجة عند الناس، هو يريده أن يكون بصيرة له وحجة عند الله عز وجل. لذلك فإن العبد يتعلم العلم لأجل أن ينجيه عند الله. الناس الآن يتسابقون في الدنيا، يجمعون ثروات ويقدمون شهادات، يريدون رئاسات ومناصب مرتفعة فيها، لكن العلم يتسابق فيه أهله ليرتفعوا في الدرجات عند الله عز وجل. هذا هو المقصود، أن يرفعك عند الله حتى ولو لم يتلقى عنك واحد من الناس. الناس زهدوا فيك ما يريدون العلم، هذا حالهم، لكن أن تجتهد في تعلم العلم وتتزود منه كي تكون عالما بحكم الله عز وجل في شرعه، فيرقيك الله سبحانه وتعالى عنده الدرجات. فالعبد الواجب عليه فيما يعرض له من الشبه أن لا يفتح على نفسه باب الشر، فيرجع إلى العلماء الموثوقين ويسألهم عن ذلك. والأكمل للدين كما ترجم البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. هذا هو الواجب على العبد، أن الإنسان يفر بنفسه عن الفتن ويقبل على ما يلزمه ويشتغل به، فإن اقتحمت عليه شبهة عرضها على من يثق بعلمه ودينه، فما أرشده إليه أخذ به، اللي يرشدك إليه تأخذ به ولو لم تعقله. هناك أمور لا تعقلها اليوم لكن ستعقلها غدا، لا تعقل اليوم هذا الشيء لكنك غدا ستعقله. فإذا سلمت لأهل المعرفة الصادقين ممن يوثق بهم ولا يخفيهم الله عز وجل على الخلق، واتبعت ما يرشدونك إليه، فإن الله عز وجل يقيك الشر. وإذا نازعت فإنك تتقحم الشر. كثير من الناس عرفتهم نازعوا لم يسلموا ثم رجع عليهم الأمر بالشر في حياتهم الدنيا، وعما عند الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى به أعلم، لكن ما رأى الإنسان من حالهم التي صاروا عليها آلت بهم إلى أمور عظيمة. هذا الذي ذكرت لكم من جنسه ما يقول، كان غيره يقول مثل هذه المقالة، وليس هذا فقط بل يفجر في البلاد، ثم آل الأمر إلى أنه يرى اليوم أنه هناك شيء اسمه دين الإنسانية يشترك فيه اليهودي والنصراني والمسلم، وأن هؤلاء كلهم يدخلون الجنة إذا عاملوا الخلق بالإنسانية. انظر كيف رجع إلى الشر. ولذلك أنت مالك إلا نفس واحدة وليس لك إلا عمر واحد، مالك إلا عمر واحد، فتزود من الحسنات إن شئت أو تزود من السيئات، فإنما تعمله تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال وهو أصدق القائلين يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وأن يجنبنا المعاصي والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم وهو التصوير، والمراد فعلهم وهو التصوير. وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل، وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل اتباعا

فإذا طمس ذهبت الصورة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة. والأحاديث المتقدمة تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان، وأن المصور له حالان، إحداهما الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل، مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، وهذه الأحاديث جميعا عامة في جميع أنواع التصوير، وهي أيضا عامة في جميع المصورات، وهي أيضا عامة في جميع المصورات من ذوات الأرواح وغيرها، من ذوات الأرواح وغيرها. وأخرجت ذوات الأرواح، وأخرجت غير ذوات الأرواح من التحريم لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فإن كنت مصورا لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه، فصور الشجرة وما لا روح فيه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فغير ذوات الأرواح يجوز تصويرها، وأما ذوات الأرواح فهي باقية على حرمتها. ومن القواعد المحتاج إليها في الباب أن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، من تحريم الذرائع، فإن احتيج إليه ارتفعت عنه الحرمة، فإن احتيج إليه ارتفعت عنه الحرمة. فالتصوير له حالان سوى التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم. إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، وهو قول جمهور أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. طيب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ يا أسامة أحسن. والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. فمثال الضرورة صور الجوازات والهوية الوطنية، ومثال الحاجة الصور في كتب التعليم، الصور في كتب التعليم كالإحياء أو الطب أو غيرهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، وهو القسم بالله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم،

حكم بأن الله لا يغفر لفلان من خلقه معجبا بما له من العمل مزريا على غيره عائبا له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة بالله عنده، والنهي للتحريم، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أن تدعو لنا بالسقيا، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه، أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، دل عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوههم لغضبه، وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر ووعيد، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته، وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن تلك المقالة، لأنها لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي مضمن النهي، يدل على التحريم، فهذه الوجوه الستة كلها تدل على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه، كالذي قاله الأعرابي أو كالذي يقوله بعض الناس اليوم، فيقولون: نحن داخلين بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا لنا عندك، أو قولهم كذلك: الله واسطتنا، فهذا من جعلهم الله شفيعا عند أحد من الخلق يتوسط لهم عنده، فهذه الألفاظ وما كان من جنسها هي مندرجة في هذا الباب فهي محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشعر بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشعر بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك من طرقه الموصلة إليه. وسبق أن المصنف ترجم بقوله: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين، الفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من جهة الأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من قبل الأقوال. وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى، وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى في النفوس ليكرره فيقوى فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله عز وجل، فأولى أن يجعل هذا له، فأولى أن يجعل هذا له. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم. وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمهم، وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمهم، فإن للعرب إباء يمنع من هذا، فإن للعرب إباء يمنع من هذا. ولذلك فإن طوفان الألقاب هو نفس أعجمي ليس من أحوال العرب، فالعرب لا تحب الألقاب ولا تتكلم بها، وإنما يجعلون ألقابا يسيرة لا يفخمون بها الإنسان، وأما التفخيم فهو من طريقة الأعاجم، سواء كان في تفخيم الأمراء أو تفخيم العلماء أو غيرهم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا أي رسولا، فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أي المخاطبة المعتادة بينكم، أي المخاطبة المعتادة بينكم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام أنه العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلة العبودية والرسالة، وهي منزلة العبودية والرسالة، فكره صلى الله عليه وسلم أن يرفعوه فوقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله كيف لم يقولوا إلا الحق وهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وأبوه من؟ عبد الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد، ولفظ النسائي يا سيدي، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب، فكيف إذا قل للكافر؟ نعم. أحسن. أنهم يقصدون بقولهم وابن سيدنا يعني أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانت جمعاء تنتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حق فإنه سيدهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قولهما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذا، وختم المصنف بهذا للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله وتوقيره. ومن بدائع ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب فقده، أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب ذهابه، فسبب بقائه هو كونه واجبا، فسبب بقائه هو كونه واجبا إذا امتثله الناس، وسبب فقده وذهابه هو عدم توقير الله وإجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فوق العرش. 17 كم بين السماء والأرض. 18 كثف كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. ولو لم يحصل للعبد إلا قراءة هذا الكتاب مجردا ففيها خير كثير. هذا الكتاب مما يحسن أن يديم العبد تكرار قراءته لما فيه من إحياء القلب في هذا الباب العظيم، وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب التوحيد لمن سمع الجميع بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 25 من شهر شعبان 37 و400 وألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب السادس، وبقي عندنا كتابان إن شاء الله تعالى مع رفع النبراس أيضا. وابن القيم رحمه الله يقول أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يقول الخيل الطيبة أسرع ما تكون في آخر الحلبة إذا أرادت أن تصل للفوز على الله وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. فغدا إن شاء الله تعالى سنجتهد أن نختم الكتاب الأول في الصباح، ثم الكتاب الثاني في العصر، ثم بعد المغرب نقرأ في رفع النبراس ونجيب عن الأسئلة، ربما نمتد بعد العشاء، ثم بعد ذلك يكون نهاية البرنامج في الحفل الختامي وما لدى الإخوان مما يتعلق به. وفق الله الجميع، حب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.